الرياح طاير كيف وقت التخريف في صفر لهاتك الدنيا شهاتك ركعتك نفسك ضعفت لعبت بمخك سحرتك في متاهة كبيرة ضعت ربي اعطاك عقل مش باش تمشي للنار بسقيل ما تكون الزاني فاسد فاسق وتجيب اللعنة لوالديك شبيك ناس اجدادك اللي عاشوا قبلك بقناعة عاشوا فيها بنفس عزيزة عاشوا بالرضا والطاعة عاشوا بالكتب مش كيفك متملح من الحال خويا فهم العبرة عمرو المال ما خلق رجال ما يغرك صغرك وشبابك ما يغرك عالم الفتن عمل ربي في بالك هو المنجم المحن بيدي قادر تلون بقلاب ذهب الدنيا في الدنيا تلقى الخير في الجنة تلقى ما تتمنى أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول مضى من قبل الأول قوافل مرت عبر السنين حذاري أخي أن تسيء الظنون بريب الإله القوي المتين نعرف صحيح باللي وقتنا صعيب وقاسي برشا نعرف مليح باللي مانك خويا ضعف برشا نعرف باللي المستقبلك حال اليوم قدام عينيك اليوم الاسبار تفسخ والله خيال بعيد علي فاقد الثقة في نفسك عايش في جهة بلا روح مخبي ألف حكاية ورواية في قلبك برشا جروح خايف من المستقبل خايف من اللي باش يصير خايف من عذاب ربي وقاعد تستنى المصير ضاع اوقاتك وشبابك في البيزنس والكسم عقلك خليت همومك تتكدس وحسابك ماشي ويكبر تارك صلاتك في حياتك تسمع في كلام الوسواس يحب يغرك ويذلك اصبح تقاسي في الاحباس ناس اليوم ما عادش تنصح ما تلقى حد يذكر فيك طريقك انت اللي تسطرها وللعالي ترفع عيديك تدعيل ويا ربي يرحمني واهديني كالصالحين احزان قلبي مصحة ارزقني جنة النعيم فإن مر عيد وجاء وليد ودارت سنين وأنت حزين فلا تبتئس يا أخ الصالحين لفرقة أهل وفقد بنين فلا تبتئس يا أخ الصالحين لفرقة أهل وفقد بنين تحصن بذكر الإله العظيم وبادر بحفظ الكتاب المبين فهذا لروحك زاد معين وذاك لقلبك حصن حسين.